أن تفضلي خذي راحتك. الله يرضى عليك. خذي أمين. يعيشك. جينا من الجزائر. طيب. جيت مريضة. خير إن شاء الله. غدا رايحة. خير إن شاء الله. والحمد لله. شافية. الحمد لله. بقى غير الشيطان يخرج. الحمد لله. قبل نحكيو المراحل إيه؟ اللي مضيتي منها ماذا نحن كنسجلوا الان انت في الجزائر إيه؟ شنو كنتي كتعاني وكيفاش حسيتي انك دخلك الشك انك مريضه إيه؟ ثم بعد ذلك كيفاش بديتي الرقيه وكيفاش جيتي عندنا مثلا اول حاجه كانت العزله طيب اكتئاب دائما كم سنه تقريبا عندك العزله والاكتئاب كثير واحد اربع سنين اكثر من اربع سنين وصعوبات في الدراسه طيب. كملت دراستي بالصيف وتعطيل في الزواج طيب. ما كانش خطابه ما كنقبلش حتى انا كي تقدموا كنقبلش كنلقى العيب في الراجل طيب. وخطره جيت حنزوج ما تمش الزواج طيب. وكنت كنحس حاجة مش عادية هذه حاجة ماهيش عادية بما انه انا دان عندي اخلاق عندي يعني مقبولة يعني لا حد تعقيل هذا كاع بعدها بديت بالرقية عندي شهور منها كلكو موا ملي بديت الرقية وكي نروح نرقي في الجزائر في كل الحصات ما طلعش عندي الجني ابدا ما طلعش الجني حتى الله يبارك ربي وجهني وجيت لعند حضرة الشيخ وانا جايه من الجزائر جايه على اساس رايحه عند راقي واحد اخر كما يعطيش الوقت 10 دقائق داخلين خارجين ما والحمد لله كان داو مع الصلاه كنت ندعي ربي سبحانه اللهم وجهني اللهم انت الشافي دير لي السبب في الشفاء هذا حتى الحمد لله جاء رقم تاع الهاتف تاعك الله يبارك عندكم سكرتير وكل شيء المركز كل شيء الله يبارك جينا دينا الغونديفو قبلونا بورتون كان عندك لا شارج كيكو كانوا متفاهمين الحمد لله قلت لها جايين قاعدين جوست شهر كمريضه الله يرضى عليك ما قادراش نروح للجزائر كونوا سبب في الشفاء دوزوني وعندكم الله يبارك حجامة نبوية ما شاء الله ما شاء الله من الحصة الأولى تاعي في الحجامة طلع عندي الجني يحكي مع أنه في الرقات في الجزائر ما صارتش في رقية ما صارتش والله ولا مع أن الرقات اللي كنت في المغرب عندهم قبل ما تجيو عندنا ما صارتش ما صارتش ما خدناش وقت كبير أنه خدنا 10 دقائق كنتو كتمشيو 10 دقائق ولا 10 دقائق ما فيش أنك تطلع على الجني وتتكلم هذه اللي كتكلم لي دائما أنا صح سي با سوفيزون ما كاينش منها ماهيش سوفيزون ربما الوقت اللي كان في الحجامة أكثر من اللي كان عند الرقات ايوا الله يعطيك النور اكيد اكيد اكيد وقت الحجامة من الأول حصة في الحجامة كطلع الجني تعذبت فيها كنت كنغوت بزاف ايتو طلع الجني الله يبارك عليك شيخ الله يعطيك النور على النور الله يرضى عليك كنت سبب في الشفاء والله اول حصه عندي في الرقيه كانت جماعيه طلعوا عندي واسلم وزوج في الجماعيه اسلم وزوج ايه الحمد لله هذوك الاثنين خرجوا الحمد لله من الجماعيه بعدها بدينا الحصات الانفراديه وكان نتيجة الله يبارك بان السحر مكان السحر كان اعترف الخادم ان السحر موجود في قبر في الجزائر ايه واخوكي راح سافر الجزائر وبحث عن السحر وجده ايه وجاء به ورب العزة طيب. شكون يقول دير السحر في اللفت لا اله الا الله ايه تعرف هو فعلا انه في بدور حتى السحر غريب يعني سبحان الله حتى كي كنت في المقبره حتى انا كنت نحفر في المقبره حتى جوست لها الكاميرا مباشره تنقول لها دلال مابقاش مالات قلت هذا مال هذاك الاخير نقول لها شوف احنا غير لك اماكن ودلي سبحان الله يعني كان دعاء كنت مكثر فيه اللهم امنا عجائب قدرتك اللهم امنا جندا من جنودك سبحان الله قريت ايه الكرسي شعت الكاميرا بتتاح حتى بدات تدل على السحر كنقول له هو كيقول لي ما كانش كنقول له ما كانش انا نمس حتى هو. حتى ظهرت النبته حتى دخلت عندك هذاك النهار انفرادي داخل التراب شافتها قالت لي رفيق هذيك انا مع اللي جبت هذيك النبته هي طاحت حتى زدت حفظت القبر كامل لقيت القبر لقيت مجموعه كبيره مع والعجل انه اللفت هذا كان غير في جهه القدمين كما تكلم نفس المستقبل نفس المواصفات ما بالدقه نعم. حتى عند راسه حفر حتى داخل القبر حفر ما في سبحان الله يعني وكان مع عظم وكان مع العظم حتى العظم اللي لقيناه شيخ نعم وطاه اللي جينا كان سقط نعم يعني كان ايوه خير ان شاء الله اذا الان تكلموا عن الامور قلتي انك كنتي كتعاني من ضيق إيه؟ من اشياء صحيه ايه ولدك الحمد لله ما كنتش نرقد امين ما شفتش النوم امين ما شفتش النوم الليل سبحان الله ليلها نهار ونهارها والان عادي الحمد لله انا اول واحد يرقد في الدار واول واحد كينوض الصباح ينوض يصلي الفجر انا اول واحد اصبحوا مسلمين لحظه انت كتكلمي صباح مساء صباح دائما الموحده زيد دي دو شعور الحمد لله كيطلعوا معايا الحمد لله كنت ما نرقدش الليل كاع هذه اللي كانت بزاف غابنتني في حياتي كان الناس ينوضوا الصباح يروحوا يخدموا ايتو انا نوض مع العصر مع المغرب كي الناس تكمل النهار ليلها عندي مقلوب كان سبحان الله من نهار بديت الرقية سبحان الله بالحجامة عندك الله يبارك فيك شيخ والله الله يبارك نتمكن حتى مع الناس ونزيد الله يبارك لا هذا واجب اختي الله يبارك بالعكس نفرحهم اللي يشوفوا ناس جو بحب كيف ما كنقولوا جو اموات وكرجوا احياء الحمد لله كتولي الحياة فيها الصبر فيها انشراح تولي التفاؤل في الحياة لان سبحان الجن كيديروا واحد الضيق صح واحد الهم صح فهمت هم انه حزن ويضيق على صدر حتى السحر تاع امي ما بانش كاع حتى سبحان الله كي اسلموا لي عندي نعم كبينوا السحر تاع امي وبينوا الجن في الام ديالك وبينوا الجن اللي في الام سبحان الله نعم شي كان مخبى عندكم سنين في الام وفي الابن وما معروفش سبحان الله فالحمد لله الامور دابا راه مزيان نديرو ان شاء الله دابا الان الجلسه باذن الله ونطلب الله تعالى يكون النهايه ان شاء الله خير جلسه قدام باذن الله شفت انا نسمع الرقيات تاعك الفوق وانا نسمع الله يبارك المركز كله شفاء في شفاء الله يبارك كنت نسمع مقبل الرقيه تاع هذاك الزهري كان الاخرين ما يأثروش فيا كي هذاك اثر فيا انت عندك قضيه الزهري في الدم ولهذا لما كنا كنجيك يقول لك انا اعشق دمها عندي اليد سيدك زورية وعندي العين عينك زورية ويدك زورية والدم ولسانك لهذا تأثرتي حينما تتكلم الآن عن الزهري تأثرتي وانتي فيه ولهذا الصلة بينك وبين الأم نفس الحالة كانت عند الشاب أمه مريضة والإبن مريض في نفسي سبحان الله شتي راه كاين أسرار يا شو تلا خير بان سير جديد فجلسوا قدامي أكلت إن شاء الله جلسي قدامي جلسي هنايا صافي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان لظلوم كفار لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الأمهات والبنات عظيم بين البنات والأمهات عظيم في الأمهات والبنات عظيم بين البنات والأمهات عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بين البنات والأمهات عظيم في البنات والأمهات عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم في بطون الأمهات في أرحام الأمهات في بطون الأمهات في أرحام الأمهات جاء سكن في البطون سكن في الأرحام سكن الأجنة في البطون سكن الأجنة في الأرحام شارك البطون شارك الأرحام جاء شارك الدماء في البطون جاء شارك الدماء في الأرحام جاء شارك العظام في البطون شارك العظام في الأرحام شارك الجلود في البطون شارك الجلود في الأرحام جاء وسمع الجلود جاء ترك سرا على الجلود على الكف على اليد على الجلود جاء لو دعا سرا جاء كتب سرا جاء خط سرا جاء رسم سرا جاء لو دعا سرا في الكسف والجنود في كل دف في كل خب في الجنود في الدماء والجنود في الأعين والجنود في الرأس والجنود في الكسف والجنود جان سكن في شارك الجنين شارك الجنة شارك الجنين شارك الجنة سكن الجنين سكن الجنة سكن الجنين سكن الجنة بسحر قديم في بطن الأمهات بسحر قديم في أماء الأمهات بسحر عظيم في أرحام الأمهات يبطل كل سحر في بطون الأمهات في بطون الأمهات في أرحام الأمهات في دماء الأمهات يبطل كل سحر قديم قديم قديم ماء الجاد في الأمهات جنية سكنت الأم جنية استقرت في الأم جنية شاركت الأم في حملها في جنينها في ولدها في مولودها ربته في البطن أم حملته في البطن أم حملته في البطن أم شاركته معها جنية أم مرضع أم مربي أم في البطن أم في الولادة أم في الرضاعة أم من الصغر أم جنية جنية جنية سكنت الأم سكنت المولود سكنت الموهوب جنية وكلوها بالأم سكنت الموهوب والأم في الإبنة والأم في الإبنة والأم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل مس عظيم قديم من بطن الأم جنية من بطن الأم من نفاس الأم من بطن الأم من حبل الأم من حبل الأم من حبل الأم من حبل الأم من بطن الأم من حبل الأم من بطن الأم من حبل الأم من بطن الأم يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس مس مس شارك المولود مس مس جرى في المولود مس مس يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يمحى كل أثر في الخط واليتبع الجاد أثر على الخط في البطن على الخط في الرحم على الخط في البطن على العينين في الرحم على العينين في الخط في الخط في العينين في اللسان والشفتين في اللسان والشفتين في الصدر في الأورى في القدمين في الشعر في الرأس في الشعر يبطل كل سر من الجار في البطن من الجار في الرحم من الجار في الحمل من الجار في الولادة جد جد جد سكن في الحمل جد جد شارك في الحمل جد جد عشق في الحمل جد جد آذى في الحمل جد جد رسد في الحمل جد جد سكنها في البطن سكنا سكنها في الحمل سكنا يبطل مسه يبطل عشقه يبطل سحره يبطل مسه يبطل عشقه يبطل سحره يبطل مسه يبطل عشقه يبطل سحره يبطل مسه بسم الله يبطل مسه بسم الله يبطل مسه بسم الله يبطل عشقه بسم الله يبطل سحره بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسلم الجان لله أسلم الخدام لله أسلم الحراس لله أسلم الجان لله أسلم الخدام لله أسلم الحراس لله أسلموا لله أسلموا لله معشر الجن جئتم وأنتم على الكفر وهداكم الله إلى الإسلام كنتم خدام للأسحار القديمة في القبر فدللتم عليها فاستخرجت بفضل الله ولله الحمد والمنه كان الأعرق لا يفارقها لا تنام بفضل الله أصبحت تنام بعد إسلامكم أصبحت في إقبال على طاعة الله وعلى الخير والانشراح والطمأنينة فهذا فضل الله اختفت الآلام والأوجاع والأسقام والأمراض وهذا فضل الله فنسأل الله تعالى لنا ولكم دوام الفضل والخير آمين آمين آمين ودللتم على الأسحار اعترفتم بالأخطار حجبت ومنعت وأخرجت بفضل الله تعالى الآن الآن الخروج طاعة لله ناصركم بالسهرية في الأذية والإثم والعار والذنوب والآثام ناصركم بالقبور والأسحار ناصركم بعشق الدماء والجلود والعلامات والرسوم طاعة لله تعالى أسلمتم وأعطيتم عهدا على الإسلام والتوبة والإنابة الآن الخروج طاعة لله جل وعلا بسم الله هيا أن تخرجوا جميعا منها ولا يبقى منكم أحد بإذن الله جل وعلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا بسم الله قال فاخرج منها بسم الله بسم الله بسم الله فاخرج منها بسم الله فاخرج منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها فاخرجوا منها فاخرجوا منها فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها بسم الله فاخرجوا منها جميعا فاخرجوا منها جميعا فاخرجوا منها جميعا بسم الله فاخرجوا منها جميعا فاخرجوا منها جميعا فاخرجوا منها فاخرجوا منها من القدم تخرجوا من اليد تخرجوا من القدم تخرجوا من اليد تخرجوا من القدم تخرجوا من اليد تخرجوا من الأقدام تخرجوا من الأقدام من القدمين تخرجوا من القدمين تخرجوا من القدمين تخرجوا من القدمين من القدمين من القدمين من القدمين من القدمين من القدمين تخرجوا جميعا من القدمين تخرجوا جميعا من القدمين تخرجوا من القدمين فاخرجوا من القدمين فاخرجوا من القدمين فاخرجوا من اليدين فاخرجوا من اليدين فاخرجوا بسم الله تفك الرقد تهل الرقد تفتح الابواب ابواب الخروج ابواب الخروج مفاتيح الخروج مفاتيح الخروج مسار الخروج تفتح تفتح بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفتح ابواب الخروج تفتح ابواب الخروج تفتح ابواب الخروج تفتح ابواب الخروج بسم الله بسم الله ومن يتق الله غير له مخرجا مخرجا مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا مخرجا مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جاء بالبشر والخير الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر بسم الله يرقيكم الله يشفيكم من كل سحر يؤذيكم من كل سحر يقيدكم من كل سحر يمنعكم من كل سحر يمنعكم يوقفكم يحجبكم يغلق الأبواب عنكم من كل سحر يربطكم من كل سحر يحجبكم من كل سحر يخوفكم بسم الله يرقيكم بكل شيطان يقف لكم يصدكم يمنعكم يحجبكم يترعى لكم يهمس لكم بسم الله يرقيكم بكل مانع يمنعكم من كل مانع يمنعكم من كل عشق يمنعكم من كل حب يمنعكم بسم الله يرقيكم الله يشفيكم الله يشفيكم الله يشفيكم من عسر الخروج من صعوبة الخروج من منع الخروج الله يشفيكم الله يشفيكم بسم الله يرقيك أرقيك بسم الله يرقيك الله يشفيك ييسر أمرك في الخروج ييسر أمرك في الخروج ييسر أمرك في الخروج ييسر أمرك في الفرار إليه في اللجوء إليه في الفرار إليه في اللجوء إليه بسم الله يرقيك بسم الله الواحد أرقيك بسم الله القادر أرقيك بسم الله العظيم أرقيك بسم الله الملك أرقيك بسم الله القيوم أرقيك بسم الله لا إله إلا الله بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك أرقيك أرقيك أرقيك بخروج بخروج الجن أرقيك بخروج الجن أرقيك بخروج المسلمين أرقيك بخروج بخروج الجن بخروج الجن بخروج الجن بخروج الجان من القدم أرقيك، بخروج الجان من اليد أرقيك، بخروج الجان من القدم، بخروج الجان من اليد، بخروج الجان من اليد، من اليد من اليد من اليد، بالاهتزاز يخرج مع الاهتزاز، يخرج مع القوة، يخرج مع القوة، يخرج مع الاهتزاز، يخرج مع الحركة، يخرج يخرج من اليد، يخرج من القدم، يخرج مسلم، يخرج مؤمن، يخرج مسلم، يخرج مؤمن، يخرج كافر، يخرج ساحر، يخرج عاشق، يخرج مسلم، يخرج هيا الى الله عز وجل، هيا هيا هيا بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين منهم رويدا. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يا واصل. أي كم واحد انت؟ بقيت واحد الحمد لله. أي جيد يا غالية، بقي واحد. أي الأمر خلص بإذن الله. أي أي كما خرج أخرج طاعة الله عز وجل، لا يبقى فيها أحد. أي أي الحمد لله، نحمد الله تعالى على فضله وكرمه. أي واصل. اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي يسر خروجهم، ويسر قبل ذلك هدايتهم وتوبتهم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ربنا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. هيا خرج من أتاك. هيا هيا بقيت وحدك، لا يخرج، فر إلى الله. أي الله يا سموش، أي واصل، أي استعن بالله واذكر الله تعالى كثيرا. أي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون واصبروا شعارة الله عز وجل لا إله بقلبكم أحد تذهب بإذن الله بالشفاء التام بإذن المولى جل وعلا وأنتم كذلك في السعادة والخير بالإسلام آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين خرجوا لله جميعا الحمد لله رب العالمين خرجوا لله جميعا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي شفاها الحمد لله الذي كفاها ووقاها الحمد لله الذي طهر جسدها الحمد لله الذي شرح صدرها هدى قلبها الحمد لله الذي أنجاها اللهم احفظها واحفظ المسلمين والمسلمات اللهم داوم عليها الشفاء وعلى المسلمين والمسلمات اللهم داوم عليها الانشراح والطمأنينة والسكينة وعلى المسلمين والمسلمات اللهم اشفنا واشف بنا واشف على أيدينا إنسا وجنا اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا اللهم لك الحمد أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لك الحمد ربنا لك الحمد إلهنا لك الحمد سيدنا اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانية وسره اللهم بشر المسلمين والمسلمات بشفاء عاجل غير آجل اللهم بشر المسلمين والمسلمات بشفاء عاجل غير آجل اللهم بشر المسلمين والمسلمات بهداية الجاد بتوبة الجاد بصلاة الجاد بخروج الجاد بخروج من الأبدان عاجل غير آجل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. الله بارك الله فيك شيخ حسن، الله يعطيك ما تتمنى ان شاء الله، خليك نور في نور. الاول شدكم هنايا ونتمنى لك السعادة في حياتك كاملة ومرحبا بك دائما، ونطلب الله يشوفك في وقت أحسن من هذا، ما تجيش من الجيل.